السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان وهو يحيا لحظاته الحالية يكون بين عمر مضى وبين عمر ينتظره أو مستقبل ينتظره، لا يدري ما هو فاعل فيه. وذكر ابن القيم هنا نصيحة في هذه الحال فقال: فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب. وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب، وامتناعك ترك وراحة ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. لهذا يقال: أصلح فيما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى منه.